أو شديد الكفران، وقيل ظلوم في الشدة يشكو ويجزع. كفار في النعمة يجمع ويمنع، أو كفار في النعمة يجمع ويمنع. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، أي بلد مكة، آمنا، ذا أمن لمن فيها. والفرق بينه وبين قوله اجعل هذا بلدا آمنا أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتصويره آمنا، وفي الثاني جعله من البلاد الآمنة. واجنبني وبني، أي اجنبني بعدني، وبعد بني أن نعبد الأصنام، وجعلنا منها في جانب، وقرئ وأجنبني وهما على لغة نجد. وأما أهل الحجاز فيقولون جنبني شره، وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم، وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ذريته. وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليهم الصلاة والسلام لم يعبدوا الصنم محتجا به، وإنما كانت لهم حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار، ويقولون البيت حجر، فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فلذلك سألت منك العصمة واستعذت بك من إضلالهن. وإسناد الضلال إليهن باعتبار السببية، كقوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا فمن تبعني، أي على ديني، فإنه مني، أي بعضي، لا ينفك عني في أمر الدين. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، تقدر أن تغفر له وترحمه ابتداء أو بعد التوفيق للتوبة. وفيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى أشرك، إلا أن الوعيد، أو حتى الإشراك، حتى إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي، أي بعض ذريتي أو ذرية من ذريتي، فحذف المفعول وهم إسماعيل ومن ولد منه، فإن إسكانه متضمن لإسكانهم، بواد غير ذي زرع يعني وادي مكة، فإنها حجرية لا تنبت، عند بيتك المحرم الذي حرمت التعرض له والتهاون به، أو لم يزل معظما ممنعا منه الجبابرة، أو منع منه الطوفان فلم يستول عليه، ولذلك سمي عتيقا، أي أعتق منه. ولو دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك باعتبار ما كان أو ما سيؤول إليه. روي أن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهبتها لإبراهيم عليه السلام، فولدت منه إسماعيل عليه السلام، فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها، فأخرجهما إلى أرض مكة، فأظهر الله عين زمزم. ثم إن جرهم أي القبيلة رأوا ثم طيورا فقالوا لا طير إلا على ماء، فقصدوه فرأوهما وعندهما عين، فقالوا أشركينا في مائك نشركك في ألباننا، ففعلت. ربنا ليقيموا الصلاة، اللام لام كي، وهي متعلقة بأسكنت أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم. وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثم، والمقصود من الدعاء توفيقهم لها، وقيل دام الأمر، والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة، كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله أن يوفقهم لها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة من أفئدة الناس، ومن للتبعيض، ولذلك قيل لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم، ولحجت اليهود والنصارى، أو للابتداء كقولك القلب مني سقيم، أو أفئدة ناس. وقرأ هشام أفئدة بخلف عنه بياء بعد الهمزة، وقرئ آفدة وهو يحتمل أن يكون مقلوب أفئدة، كآدر في أدؤر أن يكون اسم فاعل من أفدت الرحلة إذا عجلت، أي جماعة يعجلون نحوهم، وأفدة بطرح الهمزة للتخفيف، وإن كان الوجه فيها إخراجها بين، ويجوز أن يكون من أفدة تهوي إليهم تسرع إليهم شوقا وودادا. وقرئ تهوى على البناء للمفعول من هوي إليه وأهواه غيره، وتهوي من هوى يهوي إذا أحب، وتعديته بإلى لتضمين معنى النزوع. وارزقهم من الثمرات مع سكناهم واد بالإنبات فيه لعلهم يشكرون تلك النعمة، فأجاب الله عز وجل دعوته فجعله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء حتى توجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، تعلم سرنا كما تعلم علننا، والمعنى إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا، وأرحم بنا منا بأنفسنا، فلا حاجة لنا إلى الطلب، لكننا ندعوك إظهارا لعبوديتك، وافتقارا إلى رحمتك، واستعجالا لنيل ما عندك يا رب العالمين. وقيل ما نخفي من وجد الفرقة وما نعلن من التضرع إليك والتوكل عليك وتكرير النداء للمبالغة في التضرع واللجأ إلى الله تعالى، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لأن العالم بعلم ذاتي يستوي نسبته إلى كل معلوم. ومن للاستغراق: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، أي وهب لي وأنا كبير آيس من الولد قيد الهبة بحال الكبر استعظاما للنعمة وإظهارا لما فيها من آلائه إسماعيل وإسحاق. روي أنه ولد له إسماعيل 99 سنة وإسحاق 112 سنة. إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب من قوله سمع الملك كلامي إذا اعتد به، وهو من أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل، أضيفت إلى مفعوله أو إلى فاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله تعالى على المجاز، وفيه إشعار بأن دعاء ربه بأنه دعا ربه وسأل منه الولد فأجابه ووهب له سؤله حينما وقع اليأس منه ليكون من أجل النعم وأحلاها. رب اجعلني مقيم الصلاة معدلا لها مواظبا عليها ومن ذريتي، عطف على المنصوب في اجعلني والتبعيد لعلمه بإعلام الله أو استقراء عادته في الأمم الماضية أن يكون في ذريته كفار. ربنا وتقبل دعاء واستجب دعائي أو تقبل عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقرئ ولأبوي، وقد تقدم عذر استغفاره لهما، وقيل أراد بهما آدم وحواء. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يثبت مستعار من القيام على الرجل كقولهم قامت الحرب على ساق أو يقوم إليه أهله، فحذف المضاف أسند إليه قيامهم مجازا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به تثبيته على ما هو عليه من أنه مطلع على أحوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه خافية، والوعيد بأنه معاقبهم على قليله وكثيره لا محالة، أو لكل من توهم غفلته جهلا بصفاته واغترارا بإمهاله. وقيل إنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم، إنما يؤخر عذابهم عن أبي عمرو بالنون ليوم تشخص فيه الأبصار، أي تشخص فيه أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى، مهطعين مسرعين إلى الداعي أو مقبلين إليه بأبصارهم لا يطرفون هيبة وخوفا. وأصل الكلمة هوالا أو الإقبال على الشيء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفهمين لكتاب الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. نعود إلى ما بدأنا به. ربنا عز وجل يقول في هذه الآية: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا سبحانه وتعالى أوجد لكل إنسان أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، فأعطانا قبل أن نسأله جل وعلا من كل الأشياء ومن كل المعطيات، أعطانا من كل صنف أنواعا شتى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا سئل أعطى، أعطى ما يحتاج الناس إليه. ولذلك لو نظرنا حتى ولو في مسألة نحوية، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني أعطاكم الذي سألتموه، أعطاكم سواء الذي سألتموه أو لم تسألوه، أعطاكم سؤلكم سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى ما أعطانا من صنوف الخيرات في هذه الحياة الدنيا لما استطعنا أن نحصرها. ولو أردت أن أضرب مثلا بسيطا على هذه الأمور، فإنك ترى مثلا أن صنفا واحدا أو جنسا واحدا وهو التمر، إخواننا في العراق بلغ الأصناف التي هي من جنس التمر أكثر من 3500 نوع من التمر فقط، هذا في العراق، فما بالك في الحجاز، وما بالك في المغرب، وما بالك في إفريقيا، وما بالك في أوروبا وأمريكا. إنك لتجد أنواعا كثيرة قد لا تفكر فيها. أراني بعض الناس تمرا جاء به من تونس شفاف ترى بذرته من داخله، قال أهل تونس لا يأكلونه، يحمل مباشرة إلى أوروبا بارتفاع سعره. ولذلك ترى أن الأنواع الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، إذا كنا نتكلم عن نوع واحد من هذا، فكيف إذا تكلمنا عن كل شيء مما خلق الله تبارك وتعالى؟ ربنا بين لنا ذلك بقوله بأنه آتانا من كل شيء غير سائليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل يستطيع أحد أن يحصر نعم الله عليه؟ والله لا نستطيع أن نحصي نعمة البصر علينا، أو نعمة المشي، أو نعمة السمع، أو نعمة الذوق. اللهم متعنا بأسماعنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعله الوارث منا، أي يموت الإنسان وسمعه معه، يموت الإنسان وبصره معه، يموت الإنسان وكل قوته معه، ينتقل إلى الله تبارك وتعالى. حتى إن اليوم ربما بعض العلماء يفكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، معنى ذلك يقول علماء الغرب اليوم إن الإنسان عنده قوة يستطيع أن يستقبل بعد الموت، ولكن لا يستطيع أن يفكر، فإذا أمرهم بالجزع فإنه سيعذب بذلك، وإذا أمرهم بغير ذلك فإن مصيرهم على أنفسهم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيعون أن تحصرونها ولا أن تعدوها لكثرة أفرادها، لكثرة أعدادها غير متناهية. إذن نعمة من الله عظيمة جدا، هي نعم لا يستطيع الإنسان تعدادها ولا يستطيع الإنسان حصرها على الإطلاق. إن الإنسان لظلوم كفار. إن النعمة تأتي إلى الإنسان، والأصل في النعمة أن يكون الإنسان شاكرا لها. ولذلك عندما نترك الشكر على نعمة الله عز وجل نظلم أنفسنا، وربما نتعرض بالحرمان منها. وهو وصفه الله كفار أيضا، فهو شديد الكفران، لذلك دائما يشكو ويشكو دائما، ويريد أن يجمع من النعم وأن يمنع غيره منها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذ قال إبراهيم، هذا النبي المرسل الذي أرسله الله تبارك وتعالى، فكان في بلاد فلسطين، وبعد ذلك عندما تزوج بهاجر وانتقل بها إلى مكة المكرمة، كان الخطاب لا ينقطع بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا شأن الأنبياء، هم أساتذة، هم علماء، هم قدوة، ينبغي دائما لنا أن نقتدي بهم. كلما وقعنا في محنة، كلما وقعنا في ضيق، أن نلتجئ إلى الله، كما قال ربنا عز وجل لسيدنا موسى: سلني يا موسى ولو ملح عجينك. وكذلك كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية عندما علم ابن عباس، عندما قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر ماذا يفعل الأنبياء مجرد ما وصل إلى مكة. وإذ قال إبراهيم، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، بلد مكة، آمينا. انظر، يريد منها مسألتين لم يكن فيها أحد: واد غير ذي زرع، طلب سيدنا إبراهيم أن تتحول إلى بلد وبلد آمن. إذن طلب مسألتين من ربه تبارك وتعالى: أن تجعل بلد مكة آمنا ذا أمن لمن فيها ومن دخله كان آمنا، وإذن واجعل هذا البلد آمنا. لذلك يزول الخوف عنه باعتباره البلد ويصير آمنا، وجعله الله عز وجل من البلاد الآمنة. واجنبني وبني، وهنا انظر إلى الأب دائما يعلمنا ويعلم كل أب في هذا الوجود دائما أن يدعو لذريته من بعده. واجنبني، بدأ بنفسه وهذا هو الأصل، وبني كل من يكون من نسلي، نعم، أن نعبد الأصنام. إذن اجعلنا في جانبين، أي اجعلنا في جانب الإيمان، أبعدنا عن جانب الكفر والطغيان. إذا كان الأنبياء قد عصموا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وبحفظه، فهذا لا يعني أنهم لا يدعون الله عز وجل، فإن الأنبياء أكثر العباد شكرا لله عز وجل. إذن هم يسألون توفيق الله عز وجل، ولم يتناول ذلك أنفسهم، بل تعدى ذلك إلى أبنائهم وإلى أحفادهم. فطلب سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يجنب ولده وأحفاد ولده إذن الأصنام وعبادة الأصنام. ولكن مع هذا، إن الطغيان لابد أن يتأثر به. مع طول المدة كان من أحفاد إسماعيل، يعني في هذه الفترة المتطاولة سول لهم الشيطان أن يأخذوا حجارة ويضعوها في أي مكان ويقلدون بها الكعبة ويطوفون حولها ويقولون البيت حجر، فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لقد بين سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن سأل الله عز وجل العصمة واستعاذ به من الضلال والإضلال لذلك، وبين أن الذي ضل إنما غرته هذه الحياة الدنيا، فقال من تبعني فإنه مني، أي من تبعني فصار موحدا فهو على ديني، إذن هو مني، هو بعض لا ينفك عني عن أمري في الدين. نعم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سبحان الله، ما هذه الرأفة! هذا والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال: ومن عصاني، ما قال فإنك شديد العقاب، قال فإنك غفور رحيم. يا رب، أنت لست بحاجة إلى عبادته، أنت قادر على أن تغفر له وقادر على أن ترحمه. وربما كان المعنى في ذلك: يا رب وفقه للتوبة قبل الموت، يا رب دله على الطريق المستقيم، يا رب أبعد عنه وعيدك في يوم الدين، يا رب هؤلاء ضلوا فاهدهم إلى الصراط المستقيم. هذه الرحمة التي تكون لا تنظر إلى نفسك أنك مؤمن، العبرة بخواتيم الأمور، والعبرة بكيف نلقى ربنا عز وجل. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه دعوة سيدنا إبراهيم، يقول لربه تبارك وتعالى مناشدا إياه: يا رب إني جعلت السكن في مكة المكرمة لبعض ذريتي، فكان بعض ذريته في فلسطين وبعض ذريته في مكة المكرمة، أما إسماعيل فكان في مكة المكرمة، وهم إسماعيل ومن ولد من إسماعيل، فإن إسكانه متضمن لإسكانهم عندما أسكن إسماعيل وتزوج إسماعيل وولد لإسماعيل، فإنهم سيسكنون معه. قال: بواد. وأنتم تعلمون، ومن زار مكة ينظر حواليها فيرى جبال وشعاب والحرم في الوسط، لا يوجد شجر ولا يوجد شيء في ذلك المكان، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أرض حجرية، أرض صخرية لا تنبت، لا يوجد فيها شجر، لا يوجد فيها زرع، لكن يوجد فيها شيء عظيم، يوجد فيها بيتك المعظم، يوجد فيها البيت الذي حرمت أن يتعرض له الناس، هذا البيت الذي جعلته معظما، هذا البيت الذي جعلته ممتنعا من الجبابرة. واقرأ إن شئت: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أنت تمنع الناس حتى إن الطوفان لم يستول عليه، سمي بيتا عتيقا. لذلك دعا سيدنا إبراهيم بهذا الدعاء. هاجر كانت لزوجته سارة، قدمتها هدية لسيدنا إبراهيم، فتزوجها سيدنا إبراهيم، ثم بعد ذلك ولدت منه إسماعيل. فعندما نظرت إلى هذا الأمر دبت الغيرة كما يحدث ما بين النساء، فناشدته، وراه سبحانه وتعالى يجعل للشيء أسباب، أن يخرجهما من عندها، فما أين يخرجهما؟ فأخرجهما إلى الأرض المقدسة، أخرجهما إلى أرض مكة، لكن لا يوجد هنالك ماء. وأنتم تعلمون تلك القصة، عندما كانت يعني هاجر كانت امرأة عندها شيء قليل من الماء وشيء قليل من التمر، وكان سيدنا إبراهيم يضع ذلك عندها ويتركها مع ولدها في ذلك الوادي، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة حقيقة التوكل على الله عز وجل. عندما سألته في آخر قصتها: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن الله لا يضيعنا. حقيقة الاتكال على الله عز وجل جعلت من تحريك سيدنا إسماعيل ذلك الولد الصغير أن ضرب بجناح جبريل الأرض، فانفجرت زمزم التي ما زال ماؤها طيب وما زال ماؤها ينقل إلى أسقاع المسلمين في كل مكان. عندما رأت جرهم من بعيد، وهي قبيلة من قبائل الجزيرة العربية، أن طيورا تحوم في مكة المكرمة وتحوم حول ذلك البيت، قالوا: إن الطيور لا تقع إلا على الماء. قصدوا ذلك المكان ونظروا إليه، فوجدوا هاجر ووجدوا ولدها. لم يريدوا أن يعتدوا على مائها، ولكن قالوا لها: أشركينا في مائك، اجعلينا شركاء في مالك، نشركك في ألباننا. نحن عندنا مثلا رعي، نشركك في ألباننا. ففعلت. سبحان الله، كيف يأتي الرزق؟ جاءت الألبان من الماء. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربنا ليقيموا الصلاة، أي مدة إسكانك بهم، يقيمون الصلاة، الصلة بينهم وبين الله عز وجل، يقيمون الدعاء بينهم وبين الله عز وجل، يجعلون التوفيق بينهم وبين الله عز وجل. اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وربنا عز وجل انظر إلى هذه اللطيفة: اجعل أفئدة من الناس، ما قال اجعل الناس، قال أفئدة من الناس. بعض الناس يعني يأتون إليهم، ولو كان الدعاء مستجاب في قوله فاجعل أفئدة الناس، ما ترك أحد من بقاع الدنيا إلا وجاء إليهم. ولذلك كانت جاءت إليهم فارس، وجاءت الروم، وحجت إليهم اليهود والنصارى. قال: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه الأفئدة، سؤال: لماذا الأفئدة جاءت من الفؤاد وهو القلب؟ ولذلك يقال هذه فائدة أفيدك إياها، اجعلها في سويداء قلبك، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذا هوي الإنسان شيء معنى ذلك أحبه ونزع إليه. وارزقهم من الثمرات، هم يسكنون في واد غير ذي زرع، فكيف يقول ربنا عز وجل ويلهم سيدنا إبراهيم أن يقول وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون؟ أعطهم النعم العديدة التي لا تحصى من أجل أن يشكروا الله عز وجل. لقد أجاب الله دعوته. في أي يوم من الأيام، ليس في وقتنا هذا، يعني ترى قرأت مرة يعني في بعض التفاسير الذي يرجع عمرها أكثر من 700 عام، قال إن مكة يوجد فيها كل أصناف الخيرات وكل الثمار، الصيفية، الخريفية، الربيعية، الشتوية، فيها كل شيء. سبحان الله، فكانت الثمار لا تخرج منها، وإنما كانت الثمار تجبى إليها من كل مكان. جاءني طالب السنة من الحج، جاء من الحج وهو من الشعب المالاوي، نعم، وسألته كيف وهل وجدت نفسك غريبا في مكة؟ قال والله عندما كنت أدخل إلى المكان أحسب نفسي في بلدي، أرى كل أنواع الخضروات وكل أنواع الفواكه التي في بلدي موجودة، هذا جزء، وأرى أشياء كثيرة أضعاف مضاعفة لا أعرفها. قلت له ضاحكا: هل صاحب المحل يعرف أسماءها؟ قال: لا والله، يعرف شكلها ويعرف سعرها فقط. إذا إلى هذه الدرجة نصل، إلى أن الثمار هذه حتى الخضروات اليوم تأتي إلى مكة المكرمة. ماذا تريد؟ من أي فاكهة؟ من الشرق؟ من الغرب؟ من الشمال؟ من الجنوب؟ تجدها في مكة المكرمة. هذه دعوة سيدنا إبراهيم: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قد يقول قائل: إن اليوم صار في طائرات وفي وسائل نقل، طيب ما كيف كانت في الأيام السابقة؟ هذا من جهة. ثم أقول من جهة أخرى: أعطني بلدا واحدا في الدنيا فيه من الثمرات ما يوجد في مكة، بلد واحد فقط. لا تجد، كل بلد تكتفي بما عندها وربما تستورد شيئا، أما أن تستورد من جميع الدنيا فهذا ما لا تفعله أي بلد على الإطلاق. ثم نعود إلى مناجاة الله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. من الذي يعلم سرنا؟ من الذي يعلم جهرنا؟ لكن مع هذا كله أنت لا يخفى عليك شيء، كما لا يفتقر عندك شيء من علم في السماء ولا في الأرض. أنت الخالق، أنت الموجد، أنت المطلع، أنت علام الغيوب سبحانك يا رب، لا يخفى عليك شيء. ولكن إنما ندعوك مفتقرين لرحمته، إنما ندعوك مستعجلين لنيل ما عندك. إذن هذا هو الفرق في التضرع والتوكل على الله تبارك وتعالى في حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. علمه ذاتي سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من ينقل له المعلومة، مطلع على كل شيء، مستغرق لكل شيء. ثم حمد الله تبارك وتعالى: كل إنسان مهما كبر في السن راض بقضاء الله عز وجل وقدره. ربما ترى بعض الناس يشكو من كثرة الأولاد، وبعض الناس يشكو من عدم الأولاد، وبعض الناس يشكو من عدم وجود الذكر، وبعض الناس يشكو من عدم وجود الأنثى، وكل واحد يشكو بشيء. ولكن الله لحكمة جعل وهب لهذا إناثا ولهذا الذكور، وجعل هذا عقيمة لحكمة أرادها الله، فليرضى الجميع بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. لكن شأن الإنسان: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم، إذن هذا شأن الدعاء والمناجاة إلى الله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم يبلغ من العام ما يقرب 100 عام وليس عنده ولد، فيهبه الله سبحانه وتعالى إسماعيل وعمره 99 عاما، ثم يهبه إسحاق وعمره 112 سنة. إذن سبحان الله، يعني ما بين الولدين 13 سنة. تصور: إن ربي لسميع الدعاء. ما يئس من الدعاء مع كبر في السن؟ طبعا قد يقول قائل: إن الإنسان مهما بلغ الذكر فإنه يمكن أن ينجب، وهذا لا غرابة في سيدنا إبراهيم، فإننا نجد اليوم من يتزوج وعمره فوق 100. نعم، إلى هذا الوقت يوجد يعني ممن قواهم الله عز وجل. وقد سمعت قصة أن أختصرها: أن أبا ولد له 13 ولد، ثم توفيت زوجته فأراد أولاده أن يحرموه من الزواج مرة ثانية، فسلط الله الموت على أولاده حتى مات في حياته الأولاد 13، ثم تزوج من بعدهم وولد له 13 ولدا. يعني ربي سبحانه وتعالى هو القادر، فأنت أيها الابن لماذا تمنع والدك من الزواج؟ فافتح ذلك الباب، فكل إنسان أدرى بما عنده. سيدنا إبراهيم متوسل إلى الله، قال إن ربي لسميع، الله مجيب الدعاء. معنى ذلك كان يدعو الله عز وجل، وكان يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يسأل الله الولد فأجابه، وهذا يدلك على أن الله يجيب متى يشاء لا متى تشاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذا من الشكر، اجعلني مقيم الصلاة، اجعلني ليس مصليا، لا، هذا الصلاة مفروض منها، مقيم الصلاة معدلا لها، مؤديا لأركانها وسننها ووجوبها وشرائطها وخشوعها. نعم، هذا معنى مقيم ومواظبا عليها. ومن ذريتي أيضا دعا لذريته بإقامة الصلاة. هكذا الإنسان لابد أن يعلم، لذلك قال من ذريتي، لأنه استقرأ الأمم السابقة فوجد أن الأنبياء يتركون ذريتهم على الإيمان، ثم بعد ذلك فريق منهم يذهب إلى الكفر وفريق يبقى على الإيمان، فقال ومن ذريتي، ومن هنا تفيد التبعيض، ربنا وتقبل دعاء، أي تقبل دعائي. نعم، لذلك وتقبل دعائي، وهذا هنا ياء النسبة محذوفة، نعم، لمناسبة الآيات وتقبل دعائي. نعم، يعني معنى ذلك أنا أدعو وألح في الدعاء، فيا رب تقبل عبادتي، تقبل دعائي، استجب هذا الدعاء. ثم لم ينس أصوله من آدم عليه السلام وحواء إلى من ولد منه على الإيمان، فقال ربنا اغفر لي ولوالدي، نقول أبونا آدم وأمنا حواء، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن هذه الدعوة التي استغرقت المؤمنين، أما استغفاره لوالديه فقد منع بعد ذلك سيدنا إبراهيم المباشرين، وذلك بسبب الكفر. قال وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب هو شيء يجري ما بين الله عز وجل وما بين خلقه، ولكن هذا كما يقول العرب قامت الحرب، أي قام يوم القيامة وبعث الناس وانتصب الميزان وانتشرت الصحف ورأى الناس أعمالهم، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، هذا معنى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهذا ما يخاطب به ربنا تبارك وتعالى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبت على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين له أن هذا التأخير في استئصال المشركين والكفار إنما يكون أحيانا في الدنيا وأحيانا يؤجل ذلك إلى يوم القيامة. والآية متعلقة بما بعدها، نتركها إلى درسنا القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.